قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال قلت له أسمع اللحن في الحديث قال أقمه أي لا تكتبه على اللحن ولا تنطق به على اللحن أقمه وهذا ليس غشا ولا كذلك أيضا إدخالا في ما كان من لديك من المكتوب وأخبرنا خلف قال ابن أحمد وعبد الرحمن ابن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب قال سألت مالك رحمه الله عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد يعني بغير فرق وهكذا المحدثون الذين يقولون بالرواية بالمعنى على أن لا يكون هناك فرق يختلف فيه المعنى يحيل المعنى فهم على قولين قول الأول المنع أو أنه يرى التحديث بالنص وقد تقدم ذكرهم عملا بحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وهذا لا شك أنه من أتقنه كان أفضل الأكثر على الرواية بالمعنى وهؤلاء القائلون بالرواية بالمعنى بما تقدم من القيد أن لا يكون المعنى يعني يحصل فيه فرق قال أما من كما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها أو ينقص وما كان منها غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد قال أرجو أن يكون هذا خفيفا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن علي المدائني بمصر قال أخبرنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال أخبرنا علي بن الحسن قال قلت لابن المبارك يكون في الحديث لحن أقومه قال نعم لأن القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا يعني كانت لغتهم على اللغة الفصيحة سليقة دون تكلف ونحن جاءتنا العجمة دخلت علينا نحتاج أن نتعلم النحو فاللحو اللحن منا قال أبو عمر وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه أو فيما روى عنه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وأبو معمر عبد الله بن صخر الأزدي وأبو الضحى مسلم الصبيح محمد بن سيرين ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا على نرد كأنه في نسخة النرد على إقامة اللحن في الحديث فيأبى من استطاع أن يقوم لسانه حتى وإن حصل لحن في الحديث أو في بعض الآثار يدركه إذا اعتنى بذلك